اتبع ما اوحي اليك من ربك. لما بين الله جل وعلا انه انزل علينا على لسان نبينا بصائر حيث قال قد جاءكم بصائر، والمعنى جاءتكم من قبلنا على لسان نبينا بصائر، اي حجج قاطعات وادله واضحات لا تترك في الحق لبسا. فهذه البصائر التي جاءتكم يلزمكم اتباعها وعدم الميل والحيده عنها. ولا اتبع قوله قد جاءكم بصائر بقوله اتبع ما اوحي اليك من ربك، وهو تلك البصائر والبينات والحجج القاطعات التي انزلها الله عليه. وهذه البصائر هي هذا القران العظيم، وهو المامور باتباعه بقوله اتبع ما انزل اليك. وهذا القران العظيم يجب علينا جميعا ان نتبعه ونتادب بادابه ونتخلق بما فيه من مكارم الاخلاق، ونحل حلاله ونحرم حرامه، ونعتقد عقائده، وننتظر بوعده وننبسط بوعيده ونتاسى بامثاله الى غير ذلك من العمل به. واعلموا ان هذا القران العظيم هو اعظم نعمه اعطاها الله لهذا الخلق الذي انزله عليه. وقد بين جل وعلا ان ايراد هذا القران العظيم هو العلامه الوحيده في الاصطفاء، فالله لا يريد هذا الكتاب الا من اصطفاه من خلقه، حيث قال تعالى بعد ان نوه بالقران والعمل به: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفق الى ان قال يرجون تجاره لن تبور، ثم قال: ثم عرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فبين ان ايراد هذا الكتاب علامه للاصطفاء، ولذا قال: عرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والجمهور من العلماء على ان الذين اورثوا الكتاب الذين اصطفاهم الله بإيراد هذا الكتاب لا يختصون بحملة القرآن الذين يحفظونه، بل يختصون بل يشمل جميع الأمة الذين يعملون به، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعتقدون عقائده إلى غير ذلك، وإن لم يكونوا يحفظونه. وسواء وقع منهم تقصير، لأن الله لما بين إيراده الكتاب وأن إيراده الكتاب علامة الاصطفاء قسم هذه الأمة التي أورثها هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام. قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ثم نوه بالقرآن العظيم فقال: ذلك هو الفضل الكبير. ذلك يراثون الكتاب إياهم عن نبيهم هو الفضل الكبير من الله عليهم. فصرحت الآية بأن إنزال القرآن وإيراثنا إياه أعظم فضل وأكبره علينا، وإياه علمنا الله أن نحمده على هذه النعمة الكبرى. والفضل الأعظم حيث قال في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يعني لم يجعل فيه إنزالا من جهة الألفاظ ولا المعاني، فأنفاره بليغة مستقيمة ومعناه كلمة جميلة، أخباره صدق وأحكامه عدل، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ثم قال جل وعلا وهو محل الشاهد: جنات عدن يدخلونها، يعني جميع الذين أورثوا الكتاب هذا القرآن العظيم، وعلى رأسهم الظالم لنفسه، لأنه أول من يكفر، حيث قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ثم قال عن الجميع: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب، ولؤلؤهم ولباسهم فيها حرير. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا بها لغوص ولم يبقى غير الذين أورثوا الكتاب بظالمهم ومقتصدهم وسابقهم إلا ارتغرت الفجارة وليا قال بعدها والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وذلك نجزي كل كفور. وكان بعض العلماء يقول حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين يعني واو يدخلونها لأنها حسنت بدخول الجميع في الجنة وعلى رأسهم الظالم لنفسه وأوقع التفسيرات لظالم والمقتصدي والسابق أن الظالم هو الذي يطيع مرة ويعصي أخرى من الذين قال الله فيهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. والمقتصد هو الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ولا يتقرب بالنوافل. والسابق بالخيرات هو الذي يأتي بالواجبات ويتق المحرمات ويتقرب إلى الله بالنوافل تقربا إليه بغير الواجبات. وكان بعض العلماء يقول ما الحكمة في تقديم الظالم لآية باطل هامل والظالم إذا كان في هذا الوعد الكريم بدخول الجنة جنات عدن يدخلونها فمن أين له أن يقدم ويقدمه الله في ذكر على المقتصد والسابق. للعلماء عن هذا عديدة معروفة منها أن بعضهم قال هذا المقام أظهر الله فيه كرمه وتعظيم هذا القرآن العظيم وقوة آثاره على من أورثهم إياه في دخول الجنة ولذا بدأ بالظالم ليًا لا يقنط وأخر السابق بالخيرات ليًا لا يعتبر بعمله فيحبط. وقال بعض العلماء أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم لأن الله يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ولما كان أكثر أهل الجنة الظالمين بأنفسهم بدأ بهم بشأن الشهرة فيقالوا والله تعالى أعلم. وهذا معنى قول ربي لما نبأ بهذه البصائر التي هي النعمة العظيمة قد جاءكم بصائر من ربكم أمر باتباعها وقال اتبع ما أوحي إليك من ربك وهذا الذي أوحي إليك من ربك هو تلك البصائر أي الحجج القاطعات والأدلة السابعات الواضحات التي لا تترك في الحق نفسها التي صرفها الله في هذا القرآن العظيم. وكذلك نصرف الآيات كما قال جل وعلا ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل. وهذا معنى قوله اتبع ما أوحي إليك من ربك وهذه الآية نص لأن الذي يجب اتباعه هو الوحي هو القرآن العظيم فلا يجوز اتباع غيره. فمن اتبع تشريعا غيره فربه من اتبع تشريعا كما بيناه مرارا وكما سيأتي إباحه مرارا في هذه السورة الكريمة سورة الأنعام. لأن التشريع إنما هو لخالق السماوات والأرض كما أنه لا شريك له في عبادته كذلك لا شريك له في حكمه. وإذا قال تعالى في العبادة ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال بحكمه ولا يشرك بحكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر ولا تشرك بحكمه أحدا فالحكم لله وحده كما أن العبادة له وحده فالمعبود وحده جل وعلا فيجب توحيده في العبادة وهو الحاكم وحده جل وعلا فالحكم له وحده. إن الحكم إلا لله لأن الحكم لا يكون إلا لمن هو أعلى من كل شيء وأكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء كما قال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشركه تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير لأن العلي الكبير الذي هو متصف برعاية العلو والكبر والعظم هو الذي له أن يأمر وينهى. فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله وليس لأحد بل تشريع مع الله. وكل من اتبع تشريعا وضعيا سواء سماه نظاما او قانونا او دستورا هي التسارع الوضعيه التي وضعها ابليس على السنه اوليائه من الكفار فربه ذلك الذي اتبع تشريعا وهو كافر بالله كفرا بواحا مخرجا عن دين الله والله بين اياتي ايات كثيره لان التشريع لا يمكن الا ان يكون للسلطه العليا الحاكمه التي لا يمكن ان تكون فوقها سلطه وهي سلطه خالق السماوات والارض هو الامر الناهي فالامر امره والنهي نهيه والدين ما شرع والحلال ما احب والحرام ما حرم ومن اراد ان يتبع تحليلا وتشريعا لغيره فقد اتخذ غيره ربا وهو مشرك بخالق السماوات والارض لان الشرك به بحكمه والشرك به بعبادته ولذا فياتيكم بهذه السوره الكريمه سوره الانعام براهين قاطعه من هذه البصائر التي قال الله قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها ليوضحا ان من اتبع تشريع الشيطان فقد اتخذ الشيطان ربا وهو مشرك بالله شركا اكبر مخرجا عن دين الاسلام ذلك ان ابليس اللعين لما قال بسلاميته من كفار مكه فلي محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاه تصبح ميتا من هو الذي قتلها الشاه تصبح ميتا من هو الذي قتلها قال لهم الله قتلها قالوا هي ذبيحه الله وانتم تقولون هي ميته نجسه فما ذبحتموه بايديكم يعنون الملكة تقولون حلال طيب مستند وما يدعه الله بيده الكريمة تقولون حرام ميتة نجس وأنتم إلينا أحسن من الله فأنزل الله بإقباط العلماء وفيهم قوله تعالى ولا تكونوا مما لم ينكر اسم الله عليه يعني الميتة أي وإن زعموا أنها ذبيحة الله ثم قال وإنه لفسق وإنه يعني الأكل من الميتة فسق وخروج عن طاعة الله ثم قال وإن أطعتموهم أي وإن أطعتموهم في أن الميتة حلال بتشريع الشيطان لأن الصحابة والكفار اختلفوا في لحم الميتة فقال الصحابة حرام بتشريع الله لأن الله يقول إنما حرم عليكم الميتة وقال أتباع الشيطان بتشريع الشيطان الميتة حرام لأنها ذبيحة الله وما ذبحه الله أحسن مما ذبحه البشر هو حيل قطعة لحم اختلف فيها شرع الله مع قانون الشيطان فقال الله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون يعني إن أطعتم الكفار بأكل الميتة الذي أباحه قانون إبليس ونظام الشيطان إنكم لمشركون بالله حيث أشركتم به بحكمه فهو يقول ولا يشرك بحكمه أحدا ويكتب الذي حكم الله به في سورة الأنعام على من اتبع قانون الشيطان ونظام إبليس هو الذي يوفق الله مرتكبه يوم القيامة في سورة ياسين على رؤوس الأشهاد ويبين مصيره للنهائي وذلك في قوله ويبين مصيره للنهائي وذلك في قوله فلما عهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان وقد اجمع العلماء أن يكونها هم عنها وعهد إليهم أن لا يفعلوها إنما هي اتباع نظامه وتشريعه وقانونه بسبب المعاصي والكفريات والمنكرات ثم قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني على صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا حيث عبدوا واتخذوا تشريعا أفلم تكونوا تعقلون ثم بين المصير النهائي بعبدة الشيطان ومتبعين وعن ابليس هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولاجل هذا اختصم الله تعالى الذين يطاعون في معصيه الشركاء حيث قال وكذلك بين ابي كثير من المشركين اكل اولادهم ورفعهم ليرضعهم وليلبس عليهم دينهم. ولما سال عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا اذا اتخذوهم اربابا قال ولم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما احل الله فاتبعوهم قال بلى قال بذلك اتخذوهم اربابا وكل من يتبع نظام ابليس وقانون الشيطان فهو مشرك بالله بحكمه والله يقول ولا يشرك بحكمه احدا فيه الحكم الا لله وما اختلف فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم بانه اذا جري الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير الحكم للعلي الكبير وحده جل وعلا وليقل اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو يعني لا معبود بالحق يعبد الا هو ولا يجوز ان يشرك بعبادته احد ولا ان يشرك بحكمه احد سبحانه جل وعلا ان يكون له شريك بعبادته او شريك بحكمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وقوله يعرض عن المشركين بعض العلماء يقول هذا الاعراض المامور به عن المشركين في سوره الانعام فيما اتفق للهجره منسوح بايات السيف لان الاعراض ثمن مكه ولما جاء الى المدينه اذن له في القتال اولا بقوله اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ثم امر بقتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ثم امروا بالقتال العام بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. فبعض العلماء يقول هذه الايه ليست منسوخه لان المراد بالاعراض عن المشركين عدم الكلام معهم وعدم ارتدادهم وهذا امر قد يكون غير منسوخ. وهذا معنى قوله لا اله الا هو واعرض عن المشركين.